بشرون كتاب الوتر أبدا بحث وتراكة حديث بن صد الده عن ابن عمر رضي الله عنهما كيس عبد الله قرى عمر خدشي باب يرازبت أن رجلا هندك ظلامك سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فصيارش بغنبري كرسلاب خدلي بن كأسم بيج الشابت شوابك فقال رسول الله عليه السلام بغنبري صلاة خدلي بن قد صلاة الليل مثنى مثنى نبيج الشابت دركعات دركعات يعني دركعات ديكي لتحيات خوخيني بشتهن جدي صلاة بداي دي بشتهن جرابي شنيك دركعات ديكي وحتى دمه كتدهو ساكي فإذا خشي أحدكم الصبح بجهاك الإكش وطرسيا بتسبدا صلى ركعة واحدة أذكس ركعتك بتندك توتر له ما قد صلى فأفرك عتها نبيج توي أو توي كرين هم يد بكتويت مثلا نبيج شار ركعت كرين أي كت كت بكتا بينج أبابونا كت شاشة كرين أي كاديب كت دبنا حافت أبابونا كت ويتر كتا بجا أفكتها إيك بتن سيبن يوز بابن سيز دابن بينج بن حف بن مه بن هر كتا